سلم. صحيح الشيخ عند الشرح حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وحلت إلى أبو داود والترمذي، عندما رجعنا إلى أبو داود والترمذي ما وجدنا المسجد لكن وجدنا المجلس فقط. صحيح يعني. هو كيف يضبط الصحيحة؟ إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم. أيه. وإذا خرج فليسلم، ليست الأولى حق من الثانية. إيه وهناك إيش؟ إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم. إيه. لا بيكون خطأ ما صحيح. إيه. نعم. تفضل. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.